سنقرأ من سفر التكوين الأصحاح الأولاني عدد 1. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. يمكن لما كانت الفكرة ان احنا ندرس حاجة في سفر التكوين، وبالذات واحنا في الوقت ده وقت الخمسين، وفي المكان ده هو مكان كينج مريوط بالذات، كان في احساس عجيب ان احنا في وقت الخمسين لما ربنا قال للتلاميذ بعد القيامة اذا كنتم عايزين تشوفوني روحوا للايه، للجليل، هناك ايه ترونني. والجليل ده يمثل مكان الذكريات او المكان الاول اللي اتقابل فيه السيد المسيح مع تلاميذه، واتكلم معاهم واتفاعل معاهم، وهم اختبروه واحتكوا بيه. لكن الذكريات الاولى خالص بتاعه البشريه كلها، الذكريات الاولى يوم ما ربنا اوجد الكون ده علشاني، ويوم ما خلقني، والذكريات الاولى برضك بتاعه الخطيه، اول مره الانسان يغلط فيها، وازاي الانسان ربنا يجدده ويخلقه، والذكريات الاولى ازاي ان الله ابتدى يعلن ذاته للخليقة كلها من خلال أشخاص هو تعامل معاهم. عشان كده دراستنا لجزء من سفر التكوين، البدايات الأولى للخليقة وللسقوط ولتجديد الخليقة، تبقى فرصة حلوة للإنسان إن هو يختبر عمل الله في حياته بواقع ملموس متعاش حاسس بيه ومختبره. حقيقة ان الكتاب المقدس ككل تلاحظوا فيه ملاحظتين حلوين قوي. اول ملاحظة، الناس اللي كتبوا الكتاب المقدس عبارة، يعني لما نيجي نعدهم، عن 40 شخصية، 40 واحد كتبوا الكتاب المقدس، والاربعين واحد دول كتبوه على مدى 16 قرن من الزمن، 1600 سنة. الاربعين واحد دول كانوا شخصيات مختلفة عن بعضيها منتهى الاختلاف، منهم يعني العالم والفيلسوف زي بولس الرسول، ومنهم الرجل الصياد زي بطرس، منهم موسى اللي تربى بكل حكمة المصريين، ومنهم عاموس الرجل الراعي جاني الجميز، منهم داود الملك، منهم سليمان ذو الحكمة، منهم حزقيال اللي كان من الكهنوت، منهم أشعياء اللي كان من السبط الملوكي. تشكيلة عجيبة بثقافات مختلفة وبيئات مختلفة وظروف مختلفة وانفعالات مختلفة، لكن كان في حاجتين ربطوا الاربعين شخصية اللي كتبوا، واللي كتبوا على مدى 16 قرن من الزمن. اول حاجة هتلاحظوها، ويمكن الحكاية دي ما ظهرتش غير مؤخرا، كلمة اللي كان معنا في سفر حبقوق، قالها حبقوق كده وما كانش حد فهمها ايه معناها. في الاصحاح الثالث يقول له سباعيات سهام كلمتك. سباعيات سهام كلمتك، ايه سباعيات سهام كلمتك؟ كان الواحد يجي يفسرها كده ويقول يعني ان كلمة ربنا زي السهم كاملة، لان عارفين رقم 7 ده ايه، رقم الكمال. لكن الحقيقة هي مش كده خالص. حقيقة انهم اكتشفوا ان الكتاب المقدس لما كتب بلغة الاصلية، تعرفين العهد القديم اتكتب بالايه، بالعبرية، والعهد الجديد اتكتب باليونانية. اكتشفوا ملاحظة عجيبة جدا ونظام عجيب، ان كل كتابة الكتاب المقدس عبارة عن سباعيات، رقم 7 ومضاعفاتها، سواء بالعبرية او باليونانية، وهتكلم عن نظام السبعيات ده شوية. لكن المعنى ايه؟ ايه اللي يخلي ان واحد زي موسى وزي داود وزي بطرس وزي يوحنا، سواء كتب بالعبرية او كتب باليونانية، الكل يكتب بطريقة واحدة، طريقة السبعيات، برغم انهم ثقافات مختلفة وازمنة مختلفة وظروف مختلفة ومواضيع مختلفة، الا ان الكل كتب بطريقة الايه، السباعيات. يعني ايه حكاية السباعيات دي؟ سواء بالعبري او باليوناني، هتلاقوا اي كلام مكتوب عبارة عن حروف، الحروف دي تكون كلمات، الكلمات دي تكون جمل او عبارات، وبعدين العبارات تكون فقرات. الكتابة عبارة عن اول ايه؟ حروف. الحروف دي بيتكون منها كلمات، الكلمات دي بتتجمع جنب بعض تبقى ايه؟ جمل، عبارة. وبعدين العبارات دي تتجمع جنب بعضها تدي فقرات، كل فقرة بتتكلم عن فكرة معينة. العجيب ان كل الكتاب المقدس سواء في حروفه او في عدد كلماته او في عدد عباراته عبارة عن سبعة ومضاعفاتها، عبارة عن سبعة ومضاعفاتها. يعني ايه برضك الكلام ده؟ نقدر ناخد مثل. يعني اول آية مكتوبة في سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض. لما جم يبصرها في أصلها العبري العبارة كده: برشت بري إلوهيم إتهشميم بات حارس. سبع كلمات. العبارة الأولانية في الكتاب المقدس عبارة عن سبع كلمات. تاني برشت دي واحدة، بري اثنين، الوهيم ثلاثة، ات اربعة، هشمين خمسة، فات ستة، هارس سبعة. مجموع حروف الكلمات دهيت السبع كلمات عبارة عن 28 حرف. يعني كام؟ سبعة في ايه؟ في اربعة. الثلاث كلمات الاولانية عدد حروفها 14. ثلاث كلمات الأولانية دي تكون الفاعل. الأربع كلمات الأخرانية اللي تكون المفعول به عدد حروفها 14. بل حاجة الأعجب من كده، إن عدد كلمات الله سبعة، عدد الحروف اللي في كلمة السماوات سبعة، عدد الحروف اللي في كلمة الأرض سبعة. كلمة اللي في الوسط اللي هي إت، لما تضاف ليها الكلمة اللي قبليها عدد حروف الكلمات اللي فيها سبعة، لما تضاف ليها حروف الكلمات اللي بعديها عدد حروف الكلمات سبعة. انجيل متى، انا هقولك شوية امثلة من السبعيات دهيت. انجيل متى الفقرة الاولانية اللي فيها سلسلة انساب السيد المسيح، ده مكتوب باللغة الايه؟ اليونانية. من عدد واحد لعدد 11 دي الفقرة الاولانية. عدد الكلمات اليونانية اللي موجودة في الفقرة دي 49، يعني سبعة في ايه؟ في سبعة. عدد الحروف اللي موجودة في 49 كلمة 266، يعني 38 في سبعة. منهم 42 اسم علم، اسماء اشخاص. 42 يعني كام؟ 6 في سبعة. ومنهم سبع كلمات غير اسماء. حتى الاسم الوحيد بتاع المدينة اللي ذكر اللي هو بابل رقم حروفها، عدد حروفها سبعة. في كل حتة مسكوها في الكتاب المقدس في كل فقرة وجدوها عبارة عن سباعيات. في الاصحاح الثاني مثلا في انجيل معلمنا متى اللي هي قصة الميلاد، لو عدد الكلمات اللي موجودة في الاصحاح الثاني 161 كلمة، يعني 23 في سبعة. عدد الحروف 896 حرف، يعني 128 في 7. الفقرة بتاعت عماد السيد المسيح عدد الكلمات اللي فيها 35، 5 في 7 اللي اتقالت في انجيل معلمنا مرقس. يعني لقوا حاجة عجيبة، ان كل تركيبة من تركيبات الكتاب المقدس في كل جملة رقم سبعة ومضاعفاته ده ايه؟ ظاهر. يبقى مش بس رقم سبعة ظاهر في عدد الحروف وعدد الكلمات، لكن ده لقوا فيه حاجة كمان اجمل من كده. تعرفين الحروف بالعبري واليوناني كل حرف ليه قيمة عددية، كل حرف ليه قيمة عددية. يعني حرف اليوتا اللي هو عامل زي الاي يساوي كام؟ 10. حرف اللي زي الدلتا ده سوي 4. كل حرف من حروف العبري واليوناني ليه قيمة عددية. لما اخذوا كلمة ايسوس باليوناني الكلمة مخلص وقعدوا يجمعوا التفنيطة بتاعتها القيمة العددية للحروف بتاعتها كل حرف قيمته العددية كام وجمعوها، اللي يحب يبقى ياخد التفنيطة دي معايا بس عشان ما تضايقوش منها من الكلام الكتير والارقام، لكن وجدوا ان القيمة العددية لكلمة ايسوس حاجة عجيبة قوي 888، قيمة العددية 888. وانتوا عارفين من سفر الرؤيا ان ضد المسيح كان 666، بينما كلمة الله قيمتها العددية 777. فكله عبارة عن سباعيات مترتبة حوالين بعض، لدرجة انهم استغربوا جدا مين اللي يقدر يعمل اللي يخلي بطرس يكتب زي مرقس زي موسى زي داود زي عاموس زي اشعيا زي ارميا زي كل واحد زي التاني يكتب بطريقة السباعيات. وهل ممكن ان طريقة السباعيات ده هي اي حد يعملها؟ عملوا تجربة، جابوا 161 كلمة زي اللي موجودين في انجيل متى الاصحاح الايه التاني، ودوها الواحد وقالوا له رتبها ترتيب سباعيات بحيث انه في الاخر يدي الكلام ايه معنى مفهوم. قعد 3 سنين وما قدرش 161 كلمة حتى بالكمبيوتر يرتبها سباعيات وتطلع كلام مفهوم يتسمع ويتفهم، ما قدرش. فكان السؤال، هل الكتاب المقدس ده لما كتب بطريق جت صدفة كده يعني ان اتكتب طريقة السباعيات ده، بالرغم من ان طريقة السباعيات دي محدش يقدر يعملها ومش معروفة؟ قالوا طب ما ممكن يبقى في الزمن ده كان في بعض الناس بتقدر ايه تكتبها. جابوا في الشعر والادب اليوناني والادب العبري ان هم يلاقوا حد كتب بالطريقة دي، ما قدروش، ما لقوش حد قدر يعمل طريقة السباعيات، لدرجة ان هم عملوا زي بحث كده بنظرية الاحتمالات. قالوا لو واحد معاه في كيس 24 برتقانة ووقعوا منه على الارض، ايه مدى احتمال ان اللي وقع على الارض ده يترص 6 صفوف كل صف فيه 4؟ فاهمين ازاي؟ ايه مدى الصدفة اللي ممكن واحد منا شايل كيس برتقان فيه 24 برتقانة يقع فينفرطوا منه فيجي ترتيبهم ان هم يترتبوا 6 صفوف كل صف فيه ايه 4؟ هو طبعا ما وصلوش لصفر، لكن وصلوا الرقم لحاجة خيالية جدا، الى 10^157 مليون، يعني قدامها ايه رقم كده. ده اللي يورينا استحالة ان الكتاب المقدس ده يكون كتبه اشخاص، ده لازم اللي ادى الطريقة دي وصمم الطريقة ده هي يكون شخص واحد حط روحه في 40 شخص اللي كتبوا على مدى 16 قرن من الزمن، هو فكر واحد اللي اشتغل فيهم. عشان كده يقول الرسول تكلم وناس الله مسوقين بالايه بالروح القدس، محدش يقدر يعمل الحكاية دي الا ربنا عشان يكتب كل الكلام ده بالطريقة دهية. وده كان بحث خطير جدا، هو الحقيقة اكتشف سنة 1925 لكن ما اتنشرش الا مؤخرا يمكن سنة 92، ان كل الكتاب المقدس عبارة عن سباعيات. شوفوا بعد حوالي 2000 من الزمن قدرت تتضح آية كانوا بيلاقوها في سفر حبقوق ومحدش كان ايه فهمها، سباعيات فهام كلمتك. حاجة غريبة تانية غير ان الكتاب المقدس مكتوب بنظام واحد، حاجة الغريبة التانية ان قصة الكتاب المقدس كلها واحدة. يعني لو بصيتوا من اول سفر التكوين لحد سفر الرؤيا سفر التكوين بيبتدي بايه؟ قصة الفردوس الايه؟ المفقود، الجنة الايه؟ المفقودة. طب وسفر الرؤيا ينتهي بايه؟ بقصة الفردوس الايه؟ العائد. ده اظن يعني لو كان واحد بيألف قصة مش هيقدر يألفها على مدى 16 قرن من الايه؟ من الزمن، لانه مش هيقدر يعيش كده. وزي ما هنشوف في سفر التكوين ابتدى بمنظر النهر الخارج من الجنة، سفر الرؤيا ينتهي بمنظر الايه؟ النهر اللي خارج من عرش الله والايه؟ والخروف. قصة واحدة سجلت على مدى 16 قرن من الزمن، قصة الفردوس وطريق العودة اليه، قصة الفردوس وطريق العودة الى هذا الفردوس المفقود. عشان كده كان جمال الكتاب المقدس في انه ايدينا الله، صحيح شخصيات اللي كتبوا وابرزوا شخصياتهم فيها، لكن اصبع الله كانت وراء الكتابة كلها في كل اصفار العهد القديم وفي كل اصفار العهد الجديد انها تتكتب بطريقة السباعيات. يقول في البدء خلق الله السماوات والارض، ولازم نفرق ما بين البدء الزمني وما بين البدء الأزلي. البدء الزمني اللي مقصود به هنا في بدء زمن الخليقة، في البدء خلق الله، ده بدء الزمن، بدء التاريخ بتاع الأرض. وبين البدء اللي بيبتدئ به إنجيل يوحنا، في البدء كان الإيه؟ الكلمة. في البدء الزمني، في البدء الأزلي اللي لا يحد ولا يخضع لعامل الايه؟ الزمن. خلق الله السماوات والارض. من شروط الالوهية، من شروط الالوهية ان الاله لا يوجده اله اخر او شيء اخر. لان الناس الملحدين لما بيجوا يتكلموا شوية يقولك طب انتوا بتقولوا ان الله هو اللي اوجد السماء والارض، طب مين اللي اوجد الله؟ مين اللي اوجد الله؟ يبقى لازم في حاجة تاني ايه؟ اوجده. نقول له لا، لو كان في حد تاني اوجد الله هنفضل نمشي في السلسلة دهيت الى ان نصل الى نقطة ان لابد يكون في شيء، شخص، ذات، كيان واجب الوجود لوحده، واجب الوجود، محدش اوجده، موجود لذاته، موجود لوحده، محدش اوجده. عشان كده بيقول في البدء خلق الله، وكلمة الله جت بصيغة إلوهيم، بصيغة الجمع، العبرية بتاعتها إلوهيم. إلوهيم يعني آلهة بصيغة الجمع، ما هي صيغة المفرد. خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله كان يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله أن النور، رأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، وضع الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. هو بيوصف بداية الكون وبداية الخليقة ان الارض كانت خاربة وخالية او مشوشة، ملهاش صورة، ملهاش منظر، وكان روح الله يرف على وجه المياه. لاحظوا اول ارتباط ما بين روح الله وما بين الايه؟ المية. وان كان بعض العلماء بيقولوا ان الحياة نشأت منين؟ من المية، فده ما بيتعارضش مع الكتاب الايه؟ المقدس. بس لازم نعرف حاجة، ان الكتاب المقدس ما هوش كتاب علمي يقصد بالكلام اللي فيه انه يبين احداث او علوم، ولكن هدف الكتاب المقدس انه بيبين قصة الانسان. الكتاب المقدس مركز على الانسان، فبيبتدي يعلن ان روح الله كان موجود يرف على وجه المياه، وكانت الارض خاربة وخالية مشوشة، ملهاش تصوير، ملهاش حدود، ملهاش شكل معين. فراح ربنا اول حاجة خلق النور، وهتلاحظوا ان اول حاجة خلقت هي النور. ليه؟ ده الرمز بتاعه. لكن ليه النور اول حاجة؟ لان بدون النور لا يمكن اي حاجة ايه تتشاف. بدون النور لا يمكن اي حاجة تتشاف. لما تكون حاجة في ايدي ما مش قادر اعرفها، باخدها اقربها من النور، وكل ما اقربها من النور كل ما تتضح معالم الحاجة دي ايه اكتر. علشان كل حاجة بعد كده تبقى ظاهرة وباينة للي هيتخلق في اخر ايه حاجة، للانسان. احنا قلنا الكتاب المقدس كله بيتجه ناحية مين؟ الانسان. فعشان كده ربنا اوجد النور في الاول، عشان بدون النور ما يقدرش الانسان يتعرف على الحاجة اللي معاه. كل ما يقربها للنور كل ما تتضح معالمها اكتر. عشان كده جه المسيح لما اتكلم عن نفسه وقال انا هو ايه؟ نور العالم. من غير المسيح ما نقدرش نفهم العالم والطبيعة، وانا اتوجدت ليه، وانا عايش ليه، وحياتي معناها ايه. من غير ما يكون المسيح موجود ونوره موجود مش هقدر اعرف معنى حياتي ووجودي. وكل ما اقرب من المسيح اكتر كل ما تتضح معنى حياتي اكتر. كل ما اقرب من المسيح اكتر ونوره كل ما اقدر افهم انا اتوجدت ليه وعايش ليه وبسعى ناحية ايه، وايه الامور اللي بتحصل حواليا. عشان كده ان كان المعنى الروحي الجميل اللي ناخده من الاية ده هي ارض خاربة وخالية ومشوشة ملهاش منظر، لكن الله قال لها كلمة فسمعت الكلمة دي فتغيرت. اذا كانت نفس الحكاية حياتي مشوشة ملهاش معنى ملهاش صورة خربانة خالية ظلمة، فمدى قبولي لكلمة الله يقدر يغير فيها حاجات كتيرة جدا. وهتلاحظوا ان في الثلاث ايام الخلقة الاولانيين تتميز بحاجة، ان الله بيفصل ويميز. اذا كان الدنيا في الاول كانت خرابة ومشوشة، في اول ثلاث ايام ربنا استغلهم في انه يميز، يفصل بين شيء وشيء، بين النور والضلمة، بين الجلد اللي فوق السماء وبين اللي ناية اللي على الايه على الارض، زي ما هنشوف، بين حاجة وبين حاجة، بين اليابس وبين البحار. كأن في البداية خالص ان الله بيوجد تمييز فصل بين حياة وبين حياة، لان ايضا في النهاية هيبقى في تمييز وفصل بين ناس وناس. مش هتبقى العملية تفضل على طول مشوشرة والدنيا دوشة على طول، لكن هيبقى فيه فصل وفصل. يقول وكان مساء وكان صباح، وابتدى بالمساء لان الاول كان فيه ايه ظلمة، وبعدين جه النور. وبقى التمييز ما بين النور وبين الظلمة ايضا يرمز لحياتين، بين ناس بتعيش في النور ابناء النور، وبين ناس تانية بتعيش فين؟ في الظلمة، بين ابناء الظلمة. والمسيح اتكلم عن الناس اللي بيعملوا سيئات، يقولوا مش عايزين يجوا في النور لألا تظهر اعمالهم فايه فيوبخوا. بقت حياة القداسة ايضا ترمز الى النور، وحياة الخطية ترمز الى الايه الظلمة والخطية. الليل ده يرمز للظلمة وللخطية. عشان كده حتى تكثر صنع الخطايا فين؟ في الضلمة ليلا في الخفاء. وبقى الليل هو المكان اللذيذ او الوقت اللذيذ لعشاق الخطية، زي ما النور هو الوقت اللطيف جدا للانسان اللي هو ابن الايه النور. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. ادي فصل وتمييز تاني. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان كذلك وضع الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. والسماء الحقيقة في الكتاب المقدس كلمة سماء لوحديها تعني حاجة من ثلاثة. في السلانية اللي هي سماء الطيور، المجال الجوي اللي حوالينا اللي الطيور بتطير فيه. السماء التانية اللي هي فيها النجوم والشموس والاقمار. والسماء الثالثة هي ما وراء هذا اللي فيها الخليقة الغير ايه منظورة، اللي فيها الملائكة وفيها الملكوت والفردوس. دول الثلاث سماوات اللي بيقصد بيها كلمة سماء باستمرار في الكتاب المقدس. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد، ولتنظر اليابسة ولتظهر اليابسة. وكان كذلك وضع الله اليابسة ارضا، ولتجتمع المياه ومجتمع المياه دعاه بحارا. فصل ايضا ما بين اليابسة وما بين البحر. ورأى الله ذلك انه حسن. وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذر بذرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه. بذره على الارض، بذره فيه على الارض. وكان كذلك فخرجت الارض عشبا وبقلا يبذر وراء بذرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمر بذره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك انه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وقال الله لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل، وتكون لآيات واوقات وايام وسنين، وتكون انوارا في جلد السماء لتنير على الارض. وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل. حقيقة في سؤال تملي بيتسأل، او يعني اتهام بيتهموه، ان الكتاب المقدس لا يتفق مع العلم. دليل على كده ايه؟ لو فيكم حد صاحي مش نايم يقدر يطلع ايه؟ القمر ما بينورش كويس. ايه تاني؟ حاجتين ضد العقل. فاخدين ان الشمس والقمر هما اللي بينظموا الليل والايه والنهار. طب دول اتخلقوا في اليوم الكام؟ الشمس والقمر الرابع. طب ازاي الرابع والايام الاولانية كانت موجودة؟ وبعدين خلق نباتات، والنبات محتاج الى الضوء. طب ازاي النباتات طلعت قبل الشمس والقمر؟ طب النور ده كان ايه بقى اذا كان الشمس والقمر هما اللي معروفين ان هما بيدونا النور؟ حقيقة عشان نقدر نفهم الحتة دي لازم نعرف ان النور اللي كان موجود في اليوم الاول، الكلمة العبرية اللي كتب بيها اسمها اور، انما النور اللي موجود في اليوم الرابع اسمه ماروؤوت بالعبري. النور بتاع اليوم الاول حاجة اسمها السديم. السديم ده معروف في الطبيعة. السديم ده عبارة عن تفاعل تخبط ذرات مع بعضيها يدي اشعاع فيطلع نور. عشان كده النور بتاع اليوم الاولاني غير النور بتاع الشمس والقمر. زي ما قلنا في الاول ان كانت الخليقة الاول كلها مشوشة، وربنا ابتدى يوضبها ينظمها. ففي اليوم الرابع ربنا نظم الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الايه الليل. لكن طبيعة النور نفسه، طبيعة السديم نفسه، الله اوجدها في اليوم الاولاني. طب النباتات تطلع ازاي؟ النباتات تطلع ازاي؟ النباتات تطلع من نور الايه السديم. وايضا في نباتات بتعرفوها اسمها نباتات الايه الظل، بتطلع فين؟ في الضلمة. فعشان كده ما بيتعارضش اللي جه في الكتاب المقدس مع اللي بيقوله الايه العلم. فابتدى كل حاجة كجنسه، البقوليات بالبذور بتاعتها، الاشجار بالثمار بتاعتها. وتلاحظوا ملاحظة لطيفة قوي، انه خلق مرؤوت اللي هو الشموس والنجوم والاقمار وحددها. يقول وتكون لايه؟ لآيات وأوقات وأيام وسنين. تكون آيات لإيه؟ آيات يعني معجزات، حاجة عجيبة. وهتلاحظوا ان ربنا يلي بيقرأ في الكتاب المقدس بيستخدم النجوم والشموس لأعمال معجزات معينة. يعني في العهد القديم في معجزة حصلت مع الشمس، مين؟ يشوع ابن نون، يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي ايلون، لحد ما ما انتصر. معجزة تانية اسقيها الملك لما الشمس رجع الظل بتاعها 15 درجة للورا. دي كانت ايات معجزات. والاعجب من كده والاحلى من كده ان ساعة صلب المسيح حصلت معجزة يسجلها واحد اسمه ديونيسيوس الاريوباغي، كتبها من مصر. وساعتها صرخ قال ده مش ممكن الحكاية دي تحصل الا اذا كان اله الطبيعة متألم او غاضب. ايه المعجزة اللي حصلت؟ نعرفين ان المسيح اتصلب في يوم الفصح. يوم الفصح ده 14 نيسان، يعني القمر يبقى مكتمل بدر مش هلال. ومعروف في علم الفلك والطبيعة ان لا يمكن حدوث كسوف للشمس اذا كان القمر مكتمل بدر، ان القمر بيستلم ضوءه من ضوء الشمس. فلا يمكن حدوث كسوف للشمس في الوقت اللي فيه القمر مكتمل بدر. عشان كده ديونيسوس الأريوباغي في يوم 14 نيسان يشوف ان الشمس اظلمت وحصل لها كسوف في يوم 14 في القمر مكتمل. ده كان سبب ايمانه اللي كتبه بعد كده ديونيسوس الأريوباغي، وقال ملهاش حل الا ان اله الطبيعة حزين او غاضب. وده اللي خلاه يجري ويدور على سبب الموضوع ده، وبحث لحد ما عرف ان في الحادثة دي في الوقت ده كان صليب السيد المسيح. تمييز بين النهار وبين الليل. وده اللي هيقودنا للحاجة الثالثة، ايه معنى وكان مساء وكان صباح؟ هل كان مساء وكان صباح هما 24 ساعة اللي معروفين لينا؟ اكيد لا، فقرات زمنية غير معروفة وغير محددة. عشان كده لما بيقول العلم ان فيه معرفش العصر الحجري والعصر الجيولوجي والعصر الايه والعصر الايه، ده ما يتعرضش، لان ما زال لحد دلوقتي في القطب الشمالي والقطب الجنوبي يفضلوا 6 أشهر نهار على طول و6 أشهر ليل على طول. عشان كده اليوم والمساء اللي مكتوبين هنا في سفر التكوين او ماشي 24 ساعة المعروفين لينا، كل الحاجات دي ابتدت تتنظم لأوقات وأيام وسنين في اليوم الرابع. ايوه سؤال بصوت عالي. للعمل المحدد ليها، يعني هي كانت موجودة قبل كده ولكن وظفها عشان تكون على الارض بالطريقة المعينة بالشكل الفلاني. عشان كده يعني ما بيقولش خلق، لو نلاحظ انه لما يتكلم عمل او جعل. في اليوم الرابع ابتدى ربنا، ابتدى الكتاب المقدس يقول وعمل. فهنا في اليوم الرابع اتخلقت المرؤوت اللي هي الشمس والقمر، والنجوم وضعها الله في جلد السماء لتنير على الارض وتحكم على النهار والليل وتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك انه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله لتفرد المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الارض على وجه جلد السماء. اليوم الخامس ابتدى فيه الطيور تظهر والزحفات اللي من المية. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا اثمري واكثري واملأي المياه في البحار ليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا. وبعدين لسه لحد دلوقتي الإنسان لم يخلق. الإنسان لم يخلق من الأول عشان حاجتين. أول حاجة عشان الإنسان ما يحسش في نفسه إنه أذلي. أذلي إن هو بداية الخليقة وأصل الخليقة. ودي الحتة اللي بيقع فيها الملحدين دلوقتي. إن بيقولك إن أنا أصل الحياة. أنا اللي بوجد الحياة. الإنسان هو إله الحياة ده هي. هو اللي بيخلق، هو اللي بيخترع، هو اللي بيدبر. ربنا خلقه آخر حاجة. وفي نفس الوقت خلقوا اخر حاجة لانه بيحبه. مرضيش يخلقوا الا لما يخلق كل حاجة مكتملة اولا عشان الانسان يجي ويتمتع بيها. عشان الانسان لما يوجد في الكون يحس بجمال الطبيعة ويحس بجمال الخليقة، يحس بجمال الكون، فيقدر يحس بحلاوة الله القريب منه. وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها. طلع من الأرض، خرج من الأرض. عشان كده الحيوان بينتهي أيضا في الأرض. وإن كان في تشابه بينه وبين الإنسان إلا إن الإنسان هنشوفه إزاي بيفرق عن الحيوان، برغم إن الإنسان أيضا من التراب لكن معاه حاجة تانية. النسمة اللي تتنفخت ده هي ما فيهوش روح، في نفس، والنفس في دمه، ودمه بيصفق على الارض بيروح في التراب. وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طيور السماء وعلى البهائم. وهنا طبعا تلاقوا ان في اختلاف عن بقية الخلقات الاخرى، ان الله كان في الاول يقول ليكن فايه فيكون، لكن هنا يقول نعمل الانسان على صورتنا كايه كشبهنا. ان في مشورة، ان ربنا كان في فكر في خلقة الانسان. عشان كده لما بيتحط الانسان كتاج المخلوقات، لان مش ربنا امر فكان، لا ده ربنا فكر فيه. وكأن كل تذكير الله اللي موجود في الانسان وفي طبيعة الإنسان كان يتضمن أيضا تفكيره في الفداء والخلاص، لأنه كان عارف أيضا سقوط الإيه الإنسان. عشان كده نشوف آيات كثيرة عن سفر حياة الخروف الذي ذبح قبل إيه تأسيس العالم، أن الفداء ده كان موجود في ذهن الله حتى من قبل السقوط، حتى من قبل خلقة الإنسان. وبنفس التعبير اللي بيقوله نعمل الإنسان بصيغة الايه الاقانيم على صورتنا كشبهنا. حقيقة ان في بردك المسيح لما بيقول عنه بولس الرسول الذي كان في صورة الله لم يحسب خلص ان يكون معادلا للايه لله، لكن اخذ صورة عبد. ايه الفرق بين ان المسيح صورة الله وبان انا صورة الله؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ لما ترجعوا للغات الاصلية بتاعتها وخصوصا اليونانية تلاقيه انه بيستخدم للمسيح تعبير حلو قوي اسمه مورفي. مورفي المسيح، مورفي مورفي يعني صورة طبق الاصل. بينما لما بيجي يتكلم عن الانسان بيستخدم له كلمة دومي. دومي يعني منها كلمة دومية. دومية يعني ايه؟ عروسة، نموذج، تمثال. في فرق بين مورفي، دي الكلمة اللي احنا حتى بننطقها في صلاة الساعة السادسة لما بنيجي نقرأ البولس من رسالة فيليبي، مورفي ان هو لم امبي. حتى الكلمة دي ما زالت موجودة ولو بالقبطي، لكن اخدها من اليوناني. مرضي يعني صورة طبق الأصل، بينما دومي يعني دمية تمثال نموذج. فأن نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وزي ما الإنسان دمية أو نموذج لله المثلث الأقاليم اللي قال نعمل، لأن في العبرية ما تعرفش صيغة التعظيم، تعظيم صيغة التعظيم دي ما عرفتش إلا في اللغة العربية مؤخرا. العبرية في صيغة جمع فقط لكن ما فيش صيغة تعظيم. أنا ممكن لما أعظم نفسي أقول نحن دي في العربي، لكن العبرية ما فيهاش تعظيم. نحن يعني جمع، نون دي يعني جمع. فهنا بنشوف الثالوث نعمل الإنسان في تفكير وفي مشورة لأهمية هذا الإنسان. فزي ما الله مثلث الأقانيم أب وابن وروح قدس، أيضا الإنسان في ثلاث أبعاد: الجسد اللي هو العضلات والأعضاء والأجهزة، النفس اللي هي الأفكار والمشاعر، والروح اللي هي نفخة من مين؟ من الله. وزي ما الله يميز ثلاث أشياء: الفكر والإحساس والإرادة. ربنا في ثلاث حاجات دول: فكر وإحساس مشاعر وإرادة، فكر وإحساس وإرادة. أيضا الإنسان في ثلاث حاجات: فكر ومشاعر وإرادة. وإرادة الإنسان تترجم من أفكاره إيه ومشاعره أحاسيسه. فخلقوا على صورته كشبهه أيضا في القداسة، في الحرية، في التفكير، في الإرادة، في السلطان. عشان كده بعد ما خلقوا يقول إيه: يتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. برغم أنه في الوقت ده بيتكلم عن آدم بس، لكن حواء كانت موجودة في مين؟ في آدم، موجودة جواه. عشان كده بيكلم آدم أيضا بصيغة الإيه؟ الجمع، ويديله بركة الإثمار والإكثار. عشان كده برضك نلمح من الآية دي أن بعض الناس اللي ربطت الجنس بالخطية، لا، الجنس كان موجود قبل الخطية وكان في تكاثر وفي إثمار، لكن صحيح الجنس تشوه بالخطية، لكن الجنس كان في الأول في حد ذاته ما هوش خطية. لكن صار لما انفلتت كل المعايير وبدل كل الأنظمة اللي اتحطت اتشوشت مرة تانية، صارت الجنس مرتبط بالخطية. اثمروا واكسروا واملأوا الأرض، واداله سلطان على كل شيء، على كل الخليقة، لان هو صار كتاج الخليقة. وقال الله: اني قد اعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا. عشان كده الكنيسة لما بتقول لنا في الصيام ان احنا ما بناكلش لحمة وبنرجع للطعام النباتي، هي قصدها انها ترجعنا للحالة الاولى ما قبل الايه؟ السقوط، قبل ما الإنسان يتشوه بالخطية. وكل حيوان الأرض يكون لكم طعاما، وكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب الأخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله فإذ هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. عشان كده في اليوم السادس خلق الإنسان، وأيضا أعيد تجديد خلقته في اليوم الإيه؟ السادس. عشان كده نصلي في قطع الساعة الستة ونقول: يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة الإيه؟ السادسة سمرت على الصليب. إذا كان الإنسان مخلوق على صورة الله وكشبهه، فإن الإنسان لا يمكن يرتاح إلا على الأصل بتاعه. عشان كده أغسطينوس بيقول التعبير اللطيف: خلقتنا يا الله لك ولن نجد راحتنا الا ايه؟ فيك، لان انت بتحن الى الاصل. هنشوف ان كل الناس بيتدينوا، لان الناس كلها كل واحد بيدعي ان هو متدين، حتى في الاديان الحقيقية او الاديان الكاذبة، لان الانسان بيميل الى الاصل بتاعه. وكان السؤال اللي بيخطر على بال الانسان باستمرار هو ليه الله خلق الانسان برغم ان كان عارف انه حيسقط وانه كان حيضيع وانه حيجر متاعب كتيرة قوي على الله وعلى الانسان نفسه. هي ان هدف الخلقة حتى في التعبير اللطيف اللي بيقوله القديس أغرغوريوس الناطق بالالهيات، يقول كونتني اذ لم ايه اكن، من اجل تعطفاتك الجليلة كونتني اذ لم اكن، من اجل الصلاح وحده. لان الله طبيعته معطاء، طبيعته كلها صلاح، عايز يدي الانسان. كلمة صلاح يعني اغاصص. الله مش مقفول على ذاته، لكن الله منفتح على الخليقة كلها، يريد ان يعطي. اوجد الانسان من اجل ان الانسان يتقبل عطايا الله وياخد من الله ويتمتع، لان الله ما بياخدش منغلق على ذاته، عايز كل حاجة ليه، لكن عايز يدي. مش بهدف اللي الناس تانية بتاخده، ان الله خلق الانسان علشان يعبده. طب يعني عشان تعبده تبقى انت اناني عشان تتعبد، تجر التعب ده كله على الانسان؟ لا، العبادة دي ربنا تركها لحرية وارادة الانسان، ان انا عايز اديك ومتعك، عايز تيجي وتعبدني وتعيش معايا، تبقى دي هي ارادتك، تبقى هي دي مسرتك بارادتك انت. لو كان الله مش هيخلق الانسان لانه عارف ان الانسان هيغلط، يبقى اذا الله هنا عاجز قدام الشر او خايف او ضعيف قدام الشر. ومش ممكن ربنا يكون خايف او ضعيف وعاجز قدام الشر. لكن خلق الانسان علشان يمتع الانسان، وهو عارف ان الانسان هيقع وهيغلط، لكن كان عارف بقدرته انه هيجدد خلقة الانسان مرة تانية. عشان كده الناس اللي بتقول لما ربنا عارف ان الانسان هيغلط ما كانش خلقه، لو كان عمل كده يبقى ربنا عاجز وخايف قدام الانسان، وقدام ضعف الانسان هو عاجز ما يقدرش يعمله حاجة. لكن ربنا من اجل الحب خلق، ومن اجل الحب قدس، ومن اجل الحب ايضا اعاد خلقة الانسان مرة تانية. يقول فاكملت السماوات والارض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، واستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لان فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. وهنا تلاحظوا ان ربنا ما قالش ايه وكان مساء وكان ايه صباح، وكأن احنا الخليقة كلها دلوقتي بتعيش في اليوم الايه السابع، في يوم الراحة. ان الله اراد من خلقة الانسان الراحة، ان الانسان يعيش في الراحة. كلمة فاكملت السماوات هتلاقوها اتكررت 3 مرات بنفس اللفظ فقط. يوم ما اكمل الله كل عمل في الخليقة، ادي اول مرة. المرة التانية نطقها السيد المسيح على الصليب قد اكمل. المرة الثالثة في سفر الرؤيا قد تم، اخر سفر الرؤيا. دول 3 مرات اتكلم فيهم عن كمال كل شيء. اول مرة في عمل الخلقة، تاني مرة في عمل المسيح على الصليب، 3 مرة في المجيء الثاني قد تم كل شيء. يوم السبت اللي ربنا سبت يعني راحة، حتى كلمة سبت معناها راحة بالعبري. ان ربنا استراح في الخليقة بتاعته، ان ربنا فرح بالخليقة بتاعته. مش معنى ان ربنا استريح انه تعب او انه بطل شغل، لكن معنى انه استراح انه فرح بالخليقة بتاعته. لان المسيح يقول ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل. وربنا ما بيقعدش ويقف عشان يستريح وكده، لكن معناه ان ربنا فرح لما لقى كل حاجة حسن حسن، وعند الانسان قال ان هو حسن ايه جدا. لكن جه الانسان زي ما هنشوف وكسر يوم الايه السبت، كسر راحة ربنا، كسر فرحة ربنا، بوظ اليوم ده هو. لكن المسيح قعده مرة ثانية لما جه في السبت الكبير ودخل القبر واستراح. فين؟ في القبر. العجيبة ان زي ما شفنا ان رؤساء الكهنة كانوا برا القبر في يوم السبت عمالين يجيبوا اختام وحراس ويحطوا ويروحوا ويجوا، لكن كان المسيح مستريح جوه الايه القبر. رجع الراحة دي مرة تانية بالفداء اللي هو عمله. عشان كده لما تقرأ مثلا في شفر اشعياء 56 بيتكلم الاصحاح كله عن طوبى ذلك الانسان الذي يحفظ يوم الايه السبت. ما كانش لسه السبت نزل كوصية في الوصايا العشرة، لكن يوم السبت ده كان في وجدان الانسان يوم الراحة بتاعة الله اللي استراح في خليقته، واللي كان بيريد ان الانسان يعيش في يوم الراحة والفرح باستمرار. لكن بسبب الخطية الانسان كسر يوم السبت. هذه مبادئ السماوات والارض حين خلقت يوم عمل الرب الاله الارض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الارض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لان الرب الاله لم يكن قد امطر على الارض، ولا كان انسان ليعمل الارض. ثم كان ضباب يطلع من الارض ويسقي كل وجه الارض. وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. لاول مرة ياخد لقب ادم، ادم من الاحمر، لان اتخلق من الطينة الحمراء، او بيسموه الطين الاسوانلي، طين لونه احمر. ونفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية. فصار ادم نفسا حية. وكأنه بيعيد قصة الخليقة تانية برغم انه اتكلم عليها في الاصحاح الاول، لكن بيرجع يقولها مرة تانية لان في خلقة مرة اخرى للانسان. تلاحظوا بولس الرسول يعمل مقابلة لطيفة بين ادم الاول وادم الثاني. يقول كان ادم الاول نفسا حية، لكن ادم الثاني روحا محييا. الانسان الاولاني اللي بقى بتاع شهوة بقى نفساني. يقول نفسانيون لا روح لهم. الناس اللي عايشة في الشهوات يسموهم نفسانيون، لكن لا روح لهم. لكن ادم الجديد بقى روح محيي الخليقة الجديدة. كأن ده كان رمز ان في لما بيتكلم مرة ثانية عن الخلقة ان تعاد خلقة الانسان وخلقة الطبيعة تجدد مرة اخرى. فكان رمز جميل جدا مخفي فيه. بس برضك لو كنتوا صحيين ومش تعبانين، يقول وجبل الرب الاله. فاول مرة قال خلق الله الوهيم، لكن المرة دي خلق الرب الاله. جبل الرب الايه الاله اللي هو يهوى. الله الاولانيه كانت الوهيم، لكن الرب الاله هنا اللي هي يهوى اله العهد. عارفين يهوى؟ لما موسى راح قال لهم مين، فقال له يهوى الكائن اله العهد. هتلاحظوا في الكتاب المقدس باستمرار لما ربنا بيتكلم عن عقاب او دينونة او بيكلم العالم بصفة عامة يستخدم الوهيم الله، لكن لما يتكلم عن خلاص او وعد او ابوة او عن علاقة بشعبه يقول وقال الرب الايه الاله يهوى. عشان كده بقول لكم ان اعادة الكلام ده مرة تانية بيتكلم عن الانسان الجديد، الخليقة الجديدة، الانسان اللي معاه عهد بالله. طول هو الكتاب المقدس بيكرر نفسه، ما قال الكلام ده قبل كده، بيرجع يقوله تاني. ليه؟ ده بيقوله بصيغة مختلفة. النفس اللي صحية هي اللي تقدر تدرك هذا الايه المعنى. يمكن حسيتوا ان الكلام ناشف شوية لحد دلوقتي، لكن من اول هنا بقى لما نخش في الاله يهوى ده، اله العهد، اله المحبة، اللي بيتعامل تفاعل شخصي مع الانسان، تبص تلاقوا حتى في ضعف الانسان وسقطته النظرة كلها بتتغير. هناخد راحة نص ساعة، هنتجمع الساعة 9 نكمل ان شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد. نكمل من اصحاح 2 عدد 8. وغرس الرب الاله جنة في عدن شرقا، وضع هناك ادم الذي جبله. خدوا بالكم من التعبير، يقول وغرس الرب الاله جنة في عدن. كلمة عدن معناها البهجة او المسرة. كلمة جنة من جنينة، جنينة يعني بستان صغير او منظر جميل من النباتات والطيور والاشجار والازهار والحاجات دي. فبيقول غرس الرب الاله جنة في عدن، وبعدين وضع هناك ادم الذي جبله. وكأن الله عندما خلق الانسان حط الانسان في وسط البهجة والمسرة، ان ربنا كان عايز يبهج الانسان ويسر قلب الانسان، عشان كده لما جبله حطه في وسط البهجة والمسرة. لكن يا ترى الانسان قدر يتمتع بالبهجة والمسرة دي على طول ولا لا؟ ما قدرش يحفظ البهجة والمسرة اللي هو كان فيها. ولو تتخيلوا المنظر، الصورة اللي كنا شايفينها دلوقتي، ادم موجود في وسط الجنة في وسط البهجة والمسرة، كان كل الامور اللي حواليه تشير بالبهجة والسرور، لكن ما قدرش يحفظ البهجة والمسرة اللي حواليه وسقط في الخطية. فجه ربنا في تجسده يعمل حاجة لطيفة قوي. قال الانسان كان عايش في وسط البهجة والمسرة وما قدرش يتحفظ من الخطية، طب انا هعمل ايه؟ هنقل البهجة والمسرة جوه الايه؟ الانسان. بدل ما الانسان كان في وسط البهجة والمسرة، صار في تجسد المسيح المسرة هي اللي جوه الانسان، مش الانسان هو اللي جوه المسرة. عشان كده لما اتولد قال المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة. شوفوا، المسرة ما بتقدرش تحفظ الانسان من الخطأ، بالعكس ده ممكن المسرة لما تبقى محيطة بالانسان بتساعده انه يغلط. داود النبي لما بقى ملك وبقى في المسرة وعنده ملذات وعنده مسرات كثيرة غلط، بينما ايوب لان كان متمسك بربنا لما الظروف ساءت حواليه خالص، حتى زوجته قالت له سب يومك والعن الله وموت وموت نفسك، قال لها لا يمكن اسيبه، لا يمكن اعترض عليه، خيرا من الله نقبل وشرا من الله لا نقبل. برغم ان ما كانش حواليه مسرة، لكن فضل متمسك بالله. فكان عمل المسيح انه ينقل البهجة والمسرة من حوالين الانسان يدخلها جوه الانسان. ده الفرق ما بين الانسان العتيق والانسان الجديد. الانسان العتيق يحب يعيش في وسط البهجة والمسرة، لكن الانسان الجديد هو اللي المسرة جواه. عشان كده تشوفوا بولس الرسول حتى وهو في احلك ظروفه في سجن فيلبي وهو مربوط، لكن كان بيرنم جوه الايه؟ سجن، ان المسرة هي اللي كانت جواه، مش هو كان جوه المسرة. ويقول غرس جنة عدن شرقا، وده من ضمن الحاجات اللطيفة اللي التقليد بتاع كنيستنا بيعلمها لنا، ان احنا بنصلي تجاه الايه؟ الشرق. ان احنا بننظر الى الفردوس اللي احنا فقدناه وبنتمنى العودة ليه. وضع هناك ادم الذي جبله، وانبت الرب الاله من الارض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. خدوا بالكم التعبير ده، أنبت لآدم كل شجرة شهية للنظر وجيدة للإيه؟ للأكل. ده اللي هيجي في الإصحاح الثالث، ويشوف إن حواء بصت للشجرة لقيتها كده طلعت. طب ربنا خلقها كده، ربنا اصلا خلقها شهية للنظر وجيدة للايه؟ للاكل. ده كل شجرة، مش شجرة بس معرفة الخير والشجر والشر، ده كل شجرة في الجنة كانت كده. عشان تعرفوا ربنا خلق الجمال للانسان والتمتع للانسان، وكانت كل يوم بتشوف الشجرة وعارفة ان هي شهية للنظر وجيدة للاكل، الا في يوم معين ابتدت النظرة تتغير برغم ان هي كانت شايفاها كده كل يوم. وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر، كل ده كان في وسط الجنة، المركز بتاع الجنة. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، من هناك ينقسم فيصير اربعة رؤوس، اسم الواحد في شون، وهو المحيط بجميع ارض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الارض جيد. خدوا بالكم من اول ذكر للذهب في الكتاب المقدس باستمرار، كان فينا بيدرس معانا يعرف ان الذهب ده رمز الى كل ما هو ايه؟ ها؟ سماوي. ليه؟ لان الذهب ما بيتغيرش، ما بيتأثرش بالتراب، حتى لو اتحط في التراب بيفضل نوعه ايه؟ ذهب، ما بيتفاعلش، ما بيتأكسدش، ما بيتأثرش باللي حواليه. الذهب ثابت، عشان كده قيمته غالية لانه ما بيتغيرش. حتى لما بيجي واحد يخطب واحدة ويقدم لها دبلة ذهب، معناه انه بيقول ان الحب بتاعي من نفس نوع الذهب، ما بيتغيرش. وطبعا عايز يقول كده لكن ما بيحصرش. فكان الذهب هنا اشارة الى الشيء السماوي اللي موجود في الجنة ده هي. وذهب تلك الارض جيد، هناك المقل، المقل ده نبات صمغي اللي بيستخدموه دلوقتي وبيعملوا منه البخور، وحجر الجزع. حجر الجزع ده احجار كريمة. حجر الجزع ده كان بيتحط على صدرة رئيس الكهنة، وكانت ثياب رئيس الكهنة بتبقى مصنوعة من الذهب، متخيطة بسلوك من الذهب، وده رمز حلو لعمل الكهنوت، البخور واللبس بتاعه. واسم النهر الثاني جيحون، هو المحيط بجميع ارض كوش. حقيقة ان الانهار دي اختلفوا فيها اختلافات كبيرة جدا، يعني من الشرق للغرب. في ناس طبعا قالت النهر جيحون ده ممكن يكون هو نهر النيل المحيط بارض كوش، كوش اللي هي اثيوبيا ومصر، لكن في ناس قالت ان هو نهر دجلة، يعني الانهار دجلة والفرات والحتة دي، يعني اختلفوا في اماكنها وتوزيعها. اما النهر الثالث حداق اللي هو دجلة، وهو الجاري شرقي اشور، والنهر الرابع الفرات. لكن المهم ان هو نهر واحد وبيتفرع على اربع اتجاهات العالم، او لكل اركان العالم، لكل الحياة. لكن نشوف ان النهر ده في سفر الرؤيا يتحول الى نهر خارج من عرش الله والايه؟ والخروف، مرتبط بالفداء، نهر زجاجي لامع كبلور، وتكلمنا عنه في سفر الرؤيا بارتباطه. واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. اخذ ربنا ادم وحطه في وسط البهجة ليعملها ويحفظها. يعملها يعني يحققها ويحفظ المسرة ده هي. ده كان هدف الله من خلقة الانسان، انه يحقق البهجة والمسرة في حياته، وانه يحافظ على البهجة والمسرة دي وتدوم البهجة والمسرة. وكان العمل مقترن بالبهجة والمسرة قبل السقوط، لكن بعد شوية هنشوف ان العمل بقى مقترن بالايه؟ بالتعب والشقاء. طب عشان يقدر يحقق البهجة دي والمسرة دي في حياته ويحافظ عليها ويدومها، يقول واوصى الرب الاله ادم قائلا، اداله وصية. والوصية في حلاوتها هنا ان هي اللي تساعد الانسان انه يحقق البهجة والمسرة ويحافظ عليها ويحفظها ويدوم عليها. تفتكروا المثل اللي كنا قلناه عن الوصية، ان الوصية ما هيش تحكم من الله، الوصية ما هيش حد لحرية الانسان تعمل كده وما تعملش كده، ان الوصية ما هيش اختبار او امتحان للانسان، لان الله يعرف النتيجة كويسة. لكن الوصية كانت الكتالوج اللي ربنا ادال الانسان علشان لو مشي على الكتالوج ده يعيش مستريح. زي اي مهندس بيحط ديزاين لاي مكنة بيحط كتالوج للمكنة دي، تمشي على الكتالوج المكنة دي تشتغل بكفاءة جبارة وتدي اعلى انتاجية واجود انتاجية. لكن ما تشغلش المكنة على حسب الكتالوج، المكنة تبوظ تعطل او تطلع انتاج مشوه. عشان كده الوصية هي الكتالوج اللي ربنا ادهولنا علشان ان احنا نعيش بيه. لما فهم داود الحتة دي قال له لا، هما بيقولوا ان وصايا ربنا دي تحكم وحد من حرية، لا بالعكس، اما وصاياك فايه؟ فواسعة جدا، تمشيت في الرحب واسعة لاني ابتغيت وصاياك. لما بيحس الانسان ان كلمة ربنا ووصية ربنا بالنسبة له ما هيش تحكم ولا امتحان، لكن بالعكس وصية ربنا دي هي اللي تبهج قلبه ومسرة قلبه. عشان كده يقول وجد كلامك فاكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة ايه؟ قلبي. واوصى الرب الاله ادم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل اكلا، واما شجر معرفة الخير، شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لانك يوما تأكل منها موتا تموت. لاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، ادم كان في وسط البهجة والمسرة والحياة المفرحة جدا، لما كان في وسط الحياة ربنا ذكر له الموت، ربنا فكره بالايه؟ بالموت. ولما كان الانسان بعد شوية بقى لما الموت تسلط عليه وساد الموت على كل الانسان، جه المسيح يكلم الانسان عن الايه؟ الحياة. تأتي ساعة وهي الان حين يسمع الذين فين؟ في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى لما كانت الحياة بتحوطه اتكلم معاه عن الموت، ولما كان الموت سائد عليه اتكلم معاه عن الحياة. خدوا بالكم ان الشيطان بيعمل عكس كده، لما كان ربنا بيكلم الانسان وهو عايش في وسط الحياة ويقول له موتا تموت، الشيطان يطلع يقول له ايه؟ لن تموت. ولما الموت سيطر على الانسان واذله وجه المسيح يقول له تعيش السامعون يحيون، يقول له مفيش فايدة، مهما سمعت مش ايه؟ مش هتنال حياة. لان عمل الشيطان بالظبط معاكس ومضاد لعمل المسيح. المسيح بيدي للانسان حياة للانسان اللي ساد عليه الموت، ما هو ده معنى القيامة والخمسين اللي احنا بنعيشها. لكن الشيطان يطلع يقول للانسان مفيش فايدة، هتموت وهتموت وهتموت ولا يمكن يكون ليك حياة. كل ده ضد المسيح، هنشوف ازاي بيخش لعمله اللي بيعمله ضد المسيح لحد ما المسيح هيقضي على هذا العمل نهائيا زي ما شفناه في سفر الرؤيا. لان يوما تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الاله ليس جيد ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيرا. ربنا شاف ادم وحده فقال اصنع عليه معين نظير زيه مثيله. لكن مرضيش يعمل ليه معين نظير، بالرغم ان ربنا عارف وكان حاسس، لانه خالق كل الخليقة ذكر وايه؟ وانثى. لكن ربنا مرضيش يخلق ليه بالرغم انه كان عارف الحالة الا في لحظة معينة. شوفوا ربنا كان عارف ملوش معين مظير، لكن ما خلقش على طول، لا انت حواء. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، واما لنفسه فلم يجد معينا نظيرا. وهنا اخطر حاجة ازاي ادم قدر يسمي كل الحيوانات والطيور والدبابات كلها باجناسها وفصائلها؟ جاب حكمة منين وجاب معرفة منين وجاب علم منين؟ ادم خلق على جمال وخلق ايضا على حكمة، انه عنده مقدرة انه يدعو كل شيء باسمه. مش ربنا اللي سماله قال له تعالى عرفك دي تبقى اسمها بقرة، لا، ده مين اللي دعا الاسامي؟ ادم. كان عنده مقدرة على المعرفة والعلم والحكمة، لكن ربنا كان عايز يعرف الانسان ويديله معرفة. الاول اول ما خلق الانسان كان مصدر المعرفة الوحيد اللي بيستمد منه المعرفة بتاعته هو مين؟ هو الله. بس ربنا ليه طريقة معينة في انه يعرف الانسان. ربنا يعرف الانسان الخير الاول، شوفوا شجرة معرفة الخير والشر، يعرفوا الخير الاول ويعيشوا في الخير، وتلقائيا لما هيعرف الخير هيعرف ان عكس اللي بيعمله شر. لكن الشيطان عرف الانسان الخير والشر بطريقة تانية. ازاي؟ العكس. عرف الانسان الايه؟ الشر، عرفه الغلط، وبقى الانسان عكس الشر اللي بيعيشه هو ايه؟ خير. ادم وحواء كانوا بيستمدوا المعرفة من الله، لكن دخل عنصر غريب، عنصر الشيطان، يمدهم بالعلم والمعرفة، عرفهم الخير. الشيطان عرفهم الخير لكن ما ادهمش مقدرة على انهم يصنعوا الخير، عرفهم الشر لكن ما ادهمش قوة علشان يقدروا يقاوموا الايه؟ الشر. بعكس الله عندما يعرف الانسان، اذا كان هيعرفه الخير هيديله قدرة انه يعمل الخير، واذا كان هيعرفه الشر هيديله قدرة انه هو يقاوم هذا الشر. هو الانسان كان هيعرف، لكن فرق كبير جدا بين الطريقة اللي بيعرف بيها من ربنا وبين الطريقة اللي عرف بيها منين؟ من الشيطان. في الاول كانت معرفته من الله، دلوقتي بعد الخطية هتبقى معرفته من الشيطان، وبعدين هيدخل عنصر ثالث للمعرفة، المعرفة الذاتية زي ما هنشوف. لكن ربنا برغم انه شاف ادم ملوش معين نظير، لكن ما خلقش الا لما ادم بنفسه اكتشف ايه؟ انه ملوش معين نظير، اما لنفسه فلم يجد معينا ايه؟ نظيرا. في اللحظة اللي حس باحتياجه لهذا المعين النظير، ربنا ابتدى يخلق له مين؟ حواء. فيقول فأوقع الإله سباتا على آدم فنام، وأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون ويكونان جسدا واحدا، وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهم لا يخجلان. ربنا ما خلقلوش حواء إلا لما أحس بالاحتياج ليها، أنه ماليش مشارك، ماليش معين نظير مثله. واللطيف طبعا عارفين أنه هو خلقها من جنبه، ما خلقهاش من راسه عشان ما تتسلطش عليه، ما خلقهاش من قدمه عشان ما يتعليش عليها، لكن خلقها من جنبه عشان تبقى نظيره زيه. وحتى الضلع اللي اتخد ده، الضلع ده مكان القلب او بيحوط بالقلب اسف، فهو اداله ان كان هو يمثل قوة الفكر فيتمثله قوة العاطفة المحيطة بالفكر، كان هو من الذكاء بدرجة اعلى من المرأة، عشان كده هنشوف ان الحياة راحت لحواء ما راحتش لايه؟ لآدم. ويقول المرأة اغويت ولكن آدم لم يغوى، لان كانت من السذاجة ان ممكن الحياة تخدعها، لكن ايضا كان عندها قوة العاطفة اللي تقدر بها تحمي قوة العقل والذكاء والتفكير بتاع آدم. فيقول أوقع عليه سبات، يعني نومه غصبا عنه. وتعرفوا ان دي كانت اشارة جميلة جدا للسبات اللي اوقع على مين؟ على السيد المسيح. الموت اللي نزل على السيد المسيح على الصليب، فخرجت من جنبه الكنيسة، اتولدت الكنيسة من جنب المسيح المطعون، خرج من جنب المسيح الدم والمية، والكنيسة قايمة على الحتتين دول، على الدم سر الافخارستية والمية سر المعمودية. دول اساس كل الاسرار. فكانت حواء رمز للكنيسة. يقول واحضرها اليه، يعني سلمها له. عشان كده برضك في الطقس اللطيف ان سر الزيجة لازم يبقى في الكنيسة، ما يبقاش برا الكنيسة ابدا، يعني ما ينفعش في نادي. ويقول له يسوع المسيح اعطاها لك، انك بتستلمها من ايدين مين؟ المسيح، على نفس المثال اللي تم بين ادم وحواء. قال انها لحم عظم من عظمي ولحم من لحمي، يكون الاثنان جسدا واحدا. عشان كده حس بالوحدة ونطق ان الرجل يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته. وهنا نشوف ان ادم يرى، عشان كده ادم كان ليه نبوة، برغم ان ادم ما كانش يعرف الاب والام. وده دليل ان التناسل كان في ذهن الله وفي ذهن الانسان من قبل السقوط. عشان كده قال ان الاثنين يكونوا جسدا واحد، وكانوا كلاهما عريانين ولا يخجلا، لان العري بتاعهم ما كانش مرتبط بالخطية، وكانت الحية احيا لجميع الحيوانات البرية التي عملها الرب الاله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ إذا كانت الحية أخذت صورة الشيطان دخل في الحية، لأن الحية هي أحيا أو أذكى جميع الحيوانات، هتشوفوا باستمرار أن الحرب على مستوى ما بين الشيطان والإنسان كلها في الأول على مستوى فكر. اي خطية احنا بنعملها تبدأ على مستوى الفكر. قبل ما تعمل اي خطأ لازم يكون هذا الخطأ موجود فين؟ في الفكر. وزي ما قلنا انها راحت للمرأة، ما راحتش للرجل، لان ادم استلم وصية من ربنا وكان عنده من الذكاء انه يحفظه، لكن دخلت عن طريق حواء. وعلى فكرة هتلاحظوا ملاحظة لطيفة، ان الشيطان ما قطفش من الشجرة ودى حواء. يعني ده اللي بيعمله الشيطان، نعرف سلطان الشيطان علينا الشيطان ما قطفش من الشجرة وراح وصلها لحواء وقال لها خدي، اطلاقا ما كانش يقدر يمد ايده على الشجرة. لكن كل اللي يقدر يعمله انه يدفعني ان انا امد ايدي بنفسي واقطف ثمرة الشجرة، واقطف الخطية ليا، عشان محدش يقول وانا ذنبي ده انا ضعيف وغلبان الشيطان ضحك عليا. اطلاقا الشيطان ليست له اي سلطان على الانسان، ما يقدرش يمسك ايدك كده ويقول لك خد اقطف، او يقطف لك ويديك. انت زي ما حواء عملت كل العملية بنفسها وبكامل ارادتها، ده اللي بيحصل معانا في كل خطية. أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ صحيح ربنا قال لكم ما تأكلوش من ولا شجرة من شجر الجنة، برغم ان الوصية ما كانتش كده خالص، لكن هو دخل الوصية بشكل اخر، لانه كذاب وابو كذاب. أحقا اول خطة في العلاقة ما بين الله وما بين الانسان تتخبط علاقة الثقة، الشك. صحيح ربنا قال لكم ما تاكلوش من الشجر كله، ده ربنا ده وحش قوي، بقى يخلق كل الشجر ده وكل الجمال ده ويحرمك، يحط فيك كل الدوافع وكل الغرائز وكل الانفعالات. وبعدين في الاخر يقول لك ما تعملش كده، ده ايه العذاب ده، ده ايه الوحاشة دي، ليه ربنا بيعمل كده معاك؟ عايز يحطم العلاقة اللي ما بين الانسان وما بين الله. كانت غلطة حواء انها تركت فرصة للمناقشة بينها وبين الشيطان، برغم من سذاجتها لكن اديتها الفرصة انها تخش في معركة غير متكافئة. عشان كده خطة الشيطان باستمرار انه بيلعب معانا على الفكر، واول حاجة غيرها في الفكر هي نقطة الشك، لما يشككني في وجود الله وانهربت منه وانتصرت عليه وقلت لا ومتأكدت ان ربنا موجود، يوم يشككني في صلاح الله. ربنا موجود بس ليه ناس، ربنا ما بيحبكش، ربنا ما بيدكش، ربنا ما بيوفقكش، ربنا بينتقم منك، ربنا يصحلك، شككك في صلاح الله وحب الله ليك. لو قدرت تعدي دي ودي يقوم يشككك في ايه؟ في نفسك. ربنا موجود وربنا حلو بس انت ما تستحقش حاجة، لانك وحش، لانك خاطي، لانك بعيد عنه. عايز يفقدك باستمرار العلاقة اللي ما بينك وما بين الله، فدخل من نقطة الشك دهيت